صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. الصوت عامل ايه؟ الناس اللي في الفيسبوك الصوت عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الصوت عامل ايه؟ حلو؟ الصوت حلو؟ صباح الخيرات، اهلا وسهلا، ازيك يا نجاح؟ والله انت الغالي يا ايوب، اهلا وسهلا مستر فارس طوان، ازيك يا ميدو؟ انا الحمد لله، الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ اياكم يا استاذ فوزي واياكم، كل سنه وانتم طيبين. دور برد بقاله 10 ايام مش بيخف بالمضاد، وقف المضاد، وقف المضاد الحيوي. وصوم وصوم وكل رز وبطاطس وتوست وعسل وزبده، بس مش عايز حاجه تانية، مش عايز ادويه خالص. دور البرد 3 ايام هيخف ان شاء الله، بس خلاص صوم. ادي جسمك فرصه يشتغل، ادي فرصه لجسمك يشتغل، جسمك جاهز. لا في صوت عادي، في صوت عادي، خلاص احنا كنا بنطمن. اصل انا حاطط مايك للفيسبوك، الانستجرام بالاجتهاد الشخصي حضرتك، فهمت قصدي؟ ساعدتك بس، فعشان كده احنا بنتكلم. ايه الاخبار؟ طمنوني عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ما رايك في البروتين بالنسبه للرياضي؟ اي كلام الرياضي لو مشي معانا تمام، بالظبط يعني لو كان اكلنا وعمل عادتنا خلاص. دور البرد والله والله هيروح من غير دواء، المشكله بس ان ادويه البرد نفسها بتاثر على مناعه حضرتك، فانا مش عايز تدخل، يعني انا مش عايز تدخل من معاليك، بس ف يعني تدخلك يا اما يبقى في نفس الاتجاه مع جسمك، مع احتياجات جسمك، يا اما ما يبقاش ضد، يا اما تتفرج بقى وخلاص يعني، فاهم؟ فالصيام بالنسبه لك فرجه. انت بقى لما تيجي تفطر هتاكل ايه؟ هو كان دايما القصه كده، احنا دي اللي حاولنا كنا بنحاول نحلها. شكرا يا محمد بيو، انا كمان بحبكم والله. كالعاده بعد شويه من بدايه اللايف على الفيسبوك الكومنتس بتقف. مش عايز مضاد حيوي، مش عايز مضاد حيوي، ارجوك. المضاد الحيوي استخدامه في اضيق الحدود، وانا لحد دلوقتي ما وصلتش لاضيق الحدود. سكر عشوائي 165 ده طبيعي، جميل جميل. انا احب قوي دايما تقيس حاجاتك عشوائي، يعني خليك عشوائي وقيس سكرك عشوائي وضغطك عشوائي، احنا بنحب العشوائيه. انا احب العشوائيه والهدرجه. يعني انت لو ما لو لو حياتك ما فيهاش عشوائيه ما تبقاش حياه، مفيش حياه منظمه، مفيش حياه ايديال، مفيش حاجه اسمها ضغط دم ايديال. لا سيبراليكس مش تمام، مفيش ضغط دم ايديال، مفيش سكر في الدم ايديال. في فرق بين السكر التراكمي والسكر اللي بتقيسه في صباع حضرتك. لو احنا بنقول ان الانسولين بيدخل السكر في الخلايا، فالمفروض التراكمي يزيد بهذا المنطق، لان انا التراكمي بقيس السكر جوه كرات الدم الحمراء، فانا بقيسه جوه خلايا. فمعنى ان الانسولين بيعمل شيفتنج من الجلوكوز من كرات الدم الحمراء، يبقى بيعمل شيفتنج من الجلوكوز من خلايا مخك، بيعمل شيفتنج للجلوكوز من خلايا الكلى، بيعمل شيفتنج للجلوكوز من خلايا الرئه، بيعمل شيفتنج للجلوكوز من خلايا العضلات. امال بيودي الجلوكوز فين حضرتك؟ بيوديه الكبد، ويوديه العضلات، ويوديه النسيج الدهني في مخزن النشويات الجلايكوجين والدهون التراي جلسرايدز. يعني بيعمل شيفتنج، بدل ما بتخش هي الخلايا الطبيعيه على فكره. يعني دلوقتي قبل ما تدي الانسولين التركيب بتاعك عالي، يعني معنى كده ان انا السكر دخل كرات الدم الحمراء ومسك في الهيموجلوبين، يبقى انا بقيس السكر جوه خلايا. جوه ايه؟ جوه خلايا. يبقى المفروض الانسولين طالما هو بيشتغل يا دكتور منك ليه بان هو بيدخل السكر في الخلايا، يبقى المفروض بالمنطق ده التراكمي، يعني التراكمي بينزل. ده انا نزلك التراكمي في يومين بالانسولين بتاع حضرتك ده. ففي الحاله دي يبقى الانسولين مش بيدخل السكر في الخلايا بمعنى اصح. خلاص، يعني الانسولين سيطرته على ادخال السكر في خلايا معينه في جسم حضرتك، وبناء عليه الخلايا دي خلايا معظمها مضره، خلايا دهنيه حشويه، خلايا دهنيه تحت الجلد، خلايا الدهون جوه العضلات او كريات الدهون جوه الخلايا العضليه، يديك دهون جوه الكبد، فالكبد يتحول لكبد دهني متشمع بعد شويه صغيرين من تناول او الاستدامه على جرعات الانسولين او محفزاته، لان محدش برضه يعتبر نفسه في امان. اصل انا النت حصل فيه مشكله، يعني هنا شغال 4G وهنا شغال واي فاي، مش عارف ايه السبب. تمام، برضه السؤال العادي، يا دكتور ضغطي 170 على 100. حضرتك الضغط ملوش اعراض، فعشان كده القياس بالنسبه لي يعني مش مهم، يعني مش يعني انا ما بقيس الضغط عشان هستنى حاجه من وراه، لا بالعكس. يعني انا قلت لك قبل كده يعني التراكمي 5.2 مثلا. يعني ايه 5.2؟ يعني في 5.2% من الهيموجلوبين جوه كرات الدم الحمراء متلزق عليه من فوق جلوكوز. احنا قلنا يا جماعه كلمه جلوكوز لزق على بروتين دي عمليه طبيعيه جدا جدا جدا، لان الالبومين حتى اللي بيجري في البلازما لازق عليه من بره جلوكوز، الكولاجين لازق عليه جلوكوز، فاي بروتين نيجاتيف تشارجد بيبقى عليه من بره بتلزق عليه جلوكوز. احنا بقى فاهمين ايه السيجنيفيكانس بتاعتها؟ ما نعرفش، فديها فايده ليها ما نعرفش، لكن احنا بنقيس قد ايه نسبه من الهيموجلوبين متسكر، يعني نون انزيماتيك جلايكيشن، يعني مفيش اصلا اي رابط كيميائي ده لازق كده خلاص، يعني قاعد مستني متخزن. افصل اللايف وافتح واحد جديد ليه؟ ما هو شغال كويس، مش هو شغال كويس دلوقتي خلاص. ايه الاخبار؟ مش هو النت شغال دلوقتي كويس؟ في شكوى؟ منع العيش، بص هقول لك على حاجه، لو العيش مش مضمون منعه افضل. لو العيش محفزات الانسولين كل الادويه بقى اللي بتاخدها الدايماكرون والجالفاس والحاجات الجميله اللي انت بتاخدها، كل الحاجات دي محفزات انسولين، يعني كل الادويه دي محفزات انسولين، غير الاكل الغلط اللي انا منعه ده محفزات انسولين. يعني مش السكريات، مش السكر، السكر ها او السكر السائل او العسل او النوتيلا او العسل الاسود مثلا او عصير القصب او السكر الابيض، دول مش محفزات لي. محفزات الانسولين انت بتخليه يطلع باستمرار غصب عنه، طول ما هو قاعد عمال يطلع انسولين انسولين انسولين كويس. فالانسولين بيبقى اوفر اكتف، اوفر سكريتد، هو بيفرز بعنف، فبالتالي شغلته ما بقتش قايمه انها قايمه في صوره بخات بسيطة كل كام ساعة، لا ده بقى شغال ليل ونهار. فبيحصل بقى بناء عليه تخزين دهني وتحويل للمسار الجسد كاملا للعطلة. يعني أنا عايز أقول لك معلومة، يعني معرفش هي دي كان بيتم إغفالها وهما بيدرسوا لنا الكلام ده في الكيمياء الحيوية، إن الأنسولين بيوقف كريبس خالص، بيوقف كريبس سايكل نهائي. العصير اللي فيه حليب مضر طبعا. كريبس معناها ان وقفت، يعني معنى كده ان حصل كساد في عمليه تصنيع الاحماض الامينيه. يعني فاهم؟ يعني مجرد ما تدي انسولين وتلاقي العيان اللي بيجيله الجلوكوز بتاعه يبرد يتلج، يعني يعرق ويتلج. يتلج ده معنى كده ان انت خلاص انت بتجمد الخليه. انت بتجمد الجابابنتين اخطر من اخطر الادويه اللي بيتم تداولها في السوق. الجابابنتين سواء الصوت بعيد كده، الصوت بعيد، طب انا ارفع ده كده شوية شويه كده، الصوت كده ممكن يبقى مش عارف انفكشن في طرف اصبعي. الو الو الو، صوت كده بعيد برضو. الو الو، حد يا جماعه يرد عليا، صوت كده بعيد. ليه تحليل الاف 4 عالي؟ مش عارف مش عارف. قال لا اعلم فقد افتى. انت طيبه يا صلاح، انت طيبه. هل التوم ينفع لمريض حصوات المراره؟ التوم اصلا ما ينفعش الحاجه لحضرتك، التوم اصلا ما ينفعش حاجه حضرتك من الاخر كده يعني. التوم ده سم القاتل. الاستاذ مصطفى ابراهيم القاتل فدير النحاس، التوم فيه سم القاتل حضرتك، فده لا يصلح لاي بني ادم. وان كانت في اشاعه بتقول ان التوم بيسلك الشرايين فدي اشاعه مغلوطه سعادتك. ماشي، التوم بينفخ البطن والبصل كذلك. فانا شفت فيديو لدكتور بيقول جيب بصلايه وقطعها اربع ارباع وبعد كده الربع الاولاني برشه. ميرسي يا جماعه، اشكركم الناس اللي بتتكلم على الصوت، اشكركم اشكركم. فاقعد ابرش فيه لحد ما تبربر وتجيب اللي في مناخيرك، ولو اتبلع ابلع وتفتف ونفنف، والمهم يعني سلك. بيقول لك انت اول ما تخلص الاربع ارباع هتكون سلكت الجيوب الانفيه وكل الجيوب اللي حواليك، اي جيب حواليك. شكرا يا سلوى هاني. اي جيب حوالين معاليك حضرتك. اسامه منير فهو بيقول لك انت بتبربر وهتنزل بقى وتقعد بقى كده، يبقى انت ظبطت كل جيوب الانف. يا جماعه ده فكر سباكه. حط القرص الفوار، اول ما تلاقي فوران مع الفينيك مع الفلاش فوران يطلع فتعرف ان الماسوره سلكت. ايه يا جدع انت ده؟ احنا بني ادمين سعادتك. في واحد ماسك روشته وعمال سيمباتكس. لا يا ايوب، ممنوع السيمباتكس يا ايوب، تستني دواء دواء. طب تحط روشته وخلاص. لا يا بابا، انت مناخيرك بيحصل فيها رياكشن فبتنبهك لحاجه. انت مش مطلوب من حضرتك ان انت تسلكها بالعافيه، يعني ما تخرسهاش، يعني معدتك اشتكت. انا معدتي دلوقتي جالي حموضه، تمام؟ انا مش كده مريت والله، كلام يعني بقول لك ملكيته الفكريه ضعيفه جدا. يعني مش مصدق، انا مش مصدق واحد بيتعامل زي مع جسمه على انه ماسوره بسلكها بالفينيك والفلاش ومع محفزات وما تسخن. يعني بص حضرتك، دايما هو رابط ايه؟ معدل الحرق بسخونيه الجسم. يعني كل ما حضرتك جسمك يصهد فانت بتحرق. فوصلوا لدرجه ان هم بيعملوا حاجه يقول لك براونايزيشن اوف فات، يعني انت عايز يحول الفات الابيض لفات بني اللي هو بيتحجر بقى ده اللي هو ما بينزلش. يقول لك ليه؟ احنا بنزود الحرق عند حضرتك. فتلاقي بقى مديك اخضر شاي اخضر، فقهوه خضراء، فقهوه عربي، فيما كبسولات كافيين، في ريد بول. فانت عمال ضربات قلبك يا قلبي وسخونيه بتطلع من ودانك، وانت فاكر ازيك يا سليمان، وانت فاكر ان الحرق عندك في السماء. بتجري على التريدميل لحد ما تجيب هارت ريت توصل ل 180 190، فاكر ان كده بتحرق دهون. انا مش فاهم. الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه برضه كان عامل محاضره، انت امتى تحرق جلوكوز وانت تحرق دهون يا جماعه؟ والنبي احنا سمعنا لاهل الفضل كتير في العلم وخلاص حطينا حدود للكلام ده. ده كلام اسمه كلام فارغ، مفيش حاجه بعد ريت معين، هارت ريت معين. حضرتك ده ملكيه فكريه انتحر. زكاه زكريا، مفيش حاجه اسمها حضرتك انت دلوقتي داخل عليا تقول لي انا هزود حرقك على التريدميل. ده هبل، ده هبل اسمه هلكه. حضرتك انت بتهلك نفسك. ده تنطيط يعني، فاهم؟ حته كنافه تخلص الحوار ده كله. انت في حاله هايبر انسولينيميا، يعني حضرتك انت حاله هايبر انسولينيميا. يعني انا بستغرب قوي لما تلاقي مذيع وقاعد مع دكتور بيتكلم في التغذيه ويقول لك انا اول ما بيجي العيان بعمل له تحليل هرمونات. ماشي، يعني انا بعمل له تحليل هرمونات. حلو، تحليل الهرمونات ده بيقول لي هل الراجل ده عنده اضطراب هرموني ولا لا. يابا طالما ربك كرش عنده اضطراب هرموني، طالما عنده قولون عصبي يبقى عنده اضطراب هرموني، طالما بقى عنده فيسرال فات او دهون حشويه يبقى عنده اضطراب هرموني. الله، يبقى الخناقه تمت يا باشا، العركه بدات من زمان. الكورتيزون طلع والانسولين طلع والهستامين شغال وحالتك ما يعلم بيها الا ربنا. انت قاعد بين كفاي رحايا المناعه على اتنين هرمونات بيتخانقوا على سعادتك، فيا عيني بتتاكل من حته وعمال تتخن من حته، اعصابك بتتاكل من حته وبتتعرى، وانت الناحيه الثانيه عمال تكون فات وكرشك وخدودك وبتاع. الله، فانت دلوقتي يا معالي الوزير في مرحله يرسل له. ماشي، مرحله فمحدش يقول لك بقى ايه هعمله تحليل اشوف الغده الدرقيه. درقيه ايه يا ابني انت؟ هو انت مستني اي حاجه تعلق عليها شمعتك؟ الغده الدرقيه يا جماعه وهم عايشينه كل ست مصريه فوق ال 35 سنه. حضرتك شعرك بيقع وبتتخني وقولونك مش خاطر الغده الدرقيه، عشان الطفح يا معالي الوزيره. طفح، انت بتطفحي غلط. مش الغده، اي حد معدي الغده الدرقيه ليه ان شاء الله؟ هو انت مظبوط مخلوق على ديفولت معين في سن معين كلنا نبوظ ليه ان شاء الله؟ ايه المكان اللي بايظ ده؟ طب ما نتكهن بدري، ما كناش عشنا 60 و70 و80 يعني، كنا نموت كلنا على 45. حلو، اكون سلمت مثلا ايه الشرايين التاجيه على حته كليه على شويه كبد. ايه يا عم، لا الكلام ده مش صح. انت مخلوق تعيش صحيح لحد بطاريه القلب ما تطفي. بس هو انت بطاريه قلب حضرتك مظبوطه 75 سنه 80 سنه 65، لو متجوز 25 تموت عادي، بطاريه قلبك تخلص تفضل. ما هو طفح يا استاذ، اي مرض يا معالي الوزير طفح. حضرتك تبطل الطفح تلاقيك بقيت كويس. ما هو انت العيان عندك ليه عن متخلف يقول لك ايه انا حضرتك طول ما انا ما باكلش انا كويس، اكل اتنفخ، ما الاكل هو اهو يقول لك اصل انا عندي عسر هضم. لا، انت بتطفح ما لا يهضم. اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع. اكل ما فيش دواء الغده يا جماعه يتبط، دواء الغده يتبط، بلاش تهريج. كل واحد قاعد بقى في البيت اصل انا عندي قصور في الغده. يا راجل انت الوحيد اللي في مصر يعني، لما اتجوز يموت عادي 25، ده يبقى خلص بطاريه بدري خالص. ماشي، طفح يا بابا طفح، ما تتكسفيش والله ما تتكسفيش. ما هو انت لازم تفهم الناس ده عشان ما تبصش للاكل على انه عادي انت بتحرم اكل زينه ربنا. لا انا مش بحرم زينه ربنا، ده اسمه طفح. الاكل اللي يتعب حضرتك يبقى اسمه طفح، اللي يجيب حضرتك روماتويد يبقى اسمه طفح، اللي يجيب حضرتك كبد دهني يبقى اسمه طفح، المعجنات والمكرونات وكل ما هو اتحول لهذه العجينه الغرويه اللاصقه. العجينه دي من ساعه ما بتدخل لحد ما بتخرج بتقطع في امعاء سعادتك. انت بتتعامل مع امعائك وانسجتك انها مواسير. هو الراجل قال لك او اجرش فول، اجرش بصل تعيط وتبربر، واللي نازل من عينك ده دموع فاسده، واللي من مناخيرك برابيل فاسده، ولو خريت دم يقول لك دم فاسد. يا عم ابوس ودانك، ما تسلكش كده، ما فيش حاجه بتتسلك كده. مش حاجه اسمها العلاج جاي من ورا المر، ما فيش حاجه اسمها مره وراها علاج. انتوا اتعودتوا اقرص بقرص النحل عشان اتعالج، انت مش صح. مش لازم تتشرط عشان تتعالج، يعني انت مش لازم تعمل مانوفر قويه، يعني تجرح في نفسك عشان تعمل ريجينريشن. مش ده البيلينج والتقشير والتفعيص والتخريم في الوش، ما كل ده استفزاز لجهاز مناعتك على فكره. هو انت بتعمل كده عشان تستفزه فيعمل بقى يروح يجري ايه ده، فيجيب فايبر بلاست ويقول لك كولاجين وبنساعد التحفيز مش عارف ايه. حبيبي انت مش مستني دايما، هو كلمه الدواء المر ده غلط، الدواء المر ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. يعني مش مفيش علاج من ورا المراره، مفيش حاجه اسمها هفيدك بس هضر قولونك. انا هفيد كبدك وهفيد اوعيتك الدمويه بس قولونك هفشخ، مفيش الكلام ده. وبعدين بص السؤال المستفز، هل الجرثومه تسبب ضيق التنفس؟ ليه؟ دي جرثومه ايه دي؟ دي كبيره بقى، دي مش جرثومه، دي جودزيلا، دي جودزيلا اللي بتقضي عليك دي. طب حاسب بقى على احسن، هتقضي علينا كلنا، ما تقعدش مع حد عنده جرثومه لوحده. ولو حاجه وقعت منك في السجن اوعى توطي وتنزل تجاه، دي حذرتك. فيروس بي، ايه لك فيروس بي؟ هو فيروس بي عمل ايه؟ بص يا استاذ، الاستاذ احمد، استاذ احمد سأل على الفيروس بي. احنا لحد ما انا بكلم سعادتك دلوقتي ما نعرفش الكبد باظ ليه في مصر، يعني ما نعرفش الكبد باظ ليه في مصر. الاول قال لك بالهريسي، وبعدين قال لك ايه ده البلهارسي احنا خلصنا عليه، يبقى فيروس سي اللي جه من حقن التارتارات اللي كنا بنحقنها للفلاحين. احنا كانوا بيجيبوا حقن بيجيبوا الاجانب بقى من فرنسا ومن المانيا، فجم مصر بقى وجابوا بقى حقن التارتاريك اسيد ده، وبقوا يسخنوا الحقن على النار ويدي من الدراع ده للدراع ده، فاهم؟ فقال لك لا ده احنا كده نقلنا فيروس، والفيروس ده هو اللي بوظ الكيمياء. يبقى معنى كده ان هو عمال يتنقل معاك حقبه وراها حقبه، حقبه وراها حقبه. يعني ايه الحقبه الاولانيه؟ قال لك ده البلهارسي، بعد البلهارسي قال لك ده فيروس سي، بعد شويه قال لك احنا داخلين بقى نتعامل مع الرياكشن اللي حصل في الكبد من دول. فالكلام تحسه ان هو مش عارف. بص يا معلم، هو الكبد بايظ في الفلاحين لا من البلهارسيا ولا من فيروس سي، الكبد بايظ في الفلاحين من الجبنه القريش والخضار. هو الحاجه الوحيده اللي مكمله معانا، يعني الحاجه الوحيده اللي وقفت بقى قدام الانترفيرون، ما احنا خلاص بقى ما احنا بنعالج الفيروس، مش معقوله بقى الفيروس الصغير ده دخل بقى جاب الكبد نصين. ما احنا الكبد ده كم مليار خليه ما بيتعالجش حضرتك ازاي؟ يعني ازاي حضرتك؟ انت ليه ادعيت على نفسك هذا الضعف؟ اما هذا الفيروس خلص عليك. وبعدين بقى احنا اثبتنا الكلام ده على ارض الواقع، يعني تامر الباز ده استشاري جهاز هضمي وكبد وبتاع، كام حاله بقى تليف رجعت معاه بقت سليمه، والاستسقاء اختفى، والالبومين عالي. الله، ده احنا الراجل ده ما ادينالوش حاجه، لا ده احنا منعنا عنه حاجات. الكبد بتاع معاليك يعني يعرف يصلح نفسه في 3 4 سنين، يرجع كل الخلايا الكبد سليمه. يعني ترجع خلايا كلها. السيفو ده ايه حضرتك؟ انا مش عارف ايه السيفو حضرتك، يعني انا ما اعرفش ايه السيفو ده، يعني ممكن تكتبوا لنا ايه طب اختصار ايه السيفو ده وانا اتكلم عنه، بس اعرفه السيفو ده. يعني هو كان معايا في الفصل اتكلم عن السيفو، طب مش عارفه حضرتك. ليه المباغته يعني، فاهم؟ طب اديني فرصه اسال عليه يمكن يطلع حد كويس هذا السيفو. بص ميدو علي بيقول لك تحليل كويسه بس بحس بضيق نفس. يا ابني ما ضيق النفس ملوش تحليل، ده عرض عند حضرتك، فانت المفروض تيجي تشتكي لي فانا اعمل لك حاجه تضيعه. ما هو الدكتور وظيفته ايه؟ الدكتور وظيفته ان هو يقول لك على طريقه للتخلص من العرض اللي مضايقك. فالطب في الاصل يعني كان طب ايه؟ الراجل ده عنده حراره فيقول لك فلان ده بقى هيعمل له حجامه، لا ده هيربط له مش عارف ايه، لا يقشر له البصل ويحطه على رجليه ويغطيها بيه، فاهم؟ يعمل له كمادات بميه البصل والخل. ده يا عم ده شغله الدكتور، يحجم يعمل بتاع يحط وصفه، فاهم؟ زي ما شفت في مسلسل عمر افندي كده، يعمل وصفه للراجل اللي حاسس بالضعف مش عارف ايه، يقول له جوزة الطيب، انت فاهم؟ حتى كلمه جوزة الطيب دي انا علقت عليها قبل كده، دي مليانه اتروبين. فالراجل وشه بيحمر ودانه بتزنهر وقلبه بيقعد يدب دب دب دب دب دب دب دب، زكا تامر فاهم، فيقول لك بص جابت معانا نتيجه يا ابني. لا الراجل ده بيموت دلوقتي. الاتروبين ده كنا بنديه للحصانه في الماراثونات يعني، وهو عشان يجري فاهم، له اتروبين له ادرينالين الحاجات اللي بتجري قلبه انت فاهم، عشان يبقى كانه عمل وورمنج اب يعني، هو كانه سخن انت فاهم. لكن انت الكلام ده ده كان الدكتور. لكن انت بقى تيجي تقول لي دكتور اعراض حضرتك ليها منشا ليها جذور، حضرتك لازم انا اقول لك طريقه حضرتك تتخلص بيها من الاعراض دي، مش انا بقى انا وانت بنتابع الاعراض. اخبار الارتجاع ايه؟ احسن شويه. ايه احسن شويه؟ يعني ايه احسن شويه؟ مش حاجه اسمها احسن، مفيش حاجه اسمها انا عايز اعمل تشيك اب كامل يا دكتور طمني على نفسي. مفيش حاجه اسمها طمني على نفسي، انت تطمني عليك، انا اطمنك على نفسك ازاي؟ انت عليك تقول لي انت عندك اعراض ايه وراحت ايه ولا ما راحتش ايه؟ انت فاهم؟ اه والله علام النجس. كان بيديله والتاني جاله بقى بالحبايه الخزعبليه انت فاهم. فانت ده كانوا شغل بقى العشابين يعني، وبعض الناس بقى اللي بقى يفهموا في الكيميكلز بقى يعني، ده غلى شويه ورق جوافه فبيهدي السعال، ده مش عارف شرب ده مش بيشرب نعناع المغص بتاعه بيخف، ده مش عارف غلى ايه فشربته بالغلط فسقطت فعرفنا ان دي قرفه، مش عارف ده اما لمس جسم الحيوان شله فبقينا نستخدمه كسم، وهكذا وهكذا وهكذا. زي ما عرفوا الحشيش وزاره الخشخاش والحاجات دي، فده كده طب على كيمياء. لكن انت بقى عمال تقول لي بقى التخصص الدقيق، طب انت دلوقتي شغال في التخصص الدقيق ماشي، يعني هنشوف دلوقتي حضرتك التخصص الدقيق. انت دكتور جهاز هضمي، انا جاي اقول لحضرتك انا عندي ارتجاع، مش مستنيك تقول لي بقى خد مثبطات حموضه، انا عايز اعرف سببه ايه، سببه ايه. ما تقوليش بقى فات احجاب حاجز ده هكس، ما تقوليش حاجه اصل انت من الضغط العصبي، ما تقوليش من الاستريس اصل انت افراز الحمض عندك زياده. بالعكس كل اللي عندهم ارتجاع الحمض عندهم افرازه اقل من الطبيعي، والمرتجع اللي راجع المريض البي اتش بتاعته قليل، يعني مش حمضي اصلا، ده بيحرق كده عشان خاطر هو بس اتوقف فجاه لبعض الدقائق ولا بعض الثواني. يعني حضرتك بقى انت متاخره عني شويه ولا انت معايا في نفس الحته؟ طريقه التوقف عند وائل الغده لو دخلت جوه النظام وقفي بس خلاص، ولا تزعلي نفسك اصل الادويه مش موجوده، مش عايز مكملات، لا عايز مغنيسيوم ولا عايز اوميجا ولا عايز الحاجات دي. بصوا بقى دلوقتي انا كنت عايز اتكلم على موضوع الهبات الساخنه. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. السكريات انا ما عنديش فيها مانع على عموم الحال، الحاجات اللي في مولد اللي هي في الحلويات بتاعت المولد اللي فيها جوزه الهند زي الشكلمة والتانيه اللي لونها ابيض دي، الفستقيه والحاجات دي مفيش فيها مشكله. انا الملبن كنت اول حاجه منعتها هي والنوجة عشان فيهم دقيق وفيهم زي الجيلاتين. خلاص الهبات الساخنه يمشي على النظام، انا هتكلم عنها بس هي يمشي على النظام. الهبات الساخنه يمشي على النظام راح، مفيش حاجه اسمها هبات ساخنه ليها علاقه بالسوداني، لا مش مسموح. خلاص ايه تاني؟ البسيمه تمشي بس، والنبي انا بقول يا جماعه تمشي يعني، انا في ناس بتفهم الكلمه المارشميلو، لا مارشميلو لا، في ناس بتفهم كلامي بقى يعني مسموح، تلاقيه قاعد قدام الحله بتاعه البتاع وشغال. انا على نفسي ما جبتش والله، السمسميه هتاكلها هتعدي وهتتعب بعد شويه يعني، لو كترت منها هتتعب. يا جماعه بص، ما انت الاكل ده هات وخد، مش خد بس يعني، حضرتك انت بتاكل بتدوق يعني، انت مش قاعد تاكل وجبتك اصلا، انت بتحلي ولا ايه النظام؟ لكن السكر في حد ذاته يعني، الحاجات اللي تصنع منها السكر زي العروسه والحصان، عارف الحصان؟ عارف الحصان اللي في بطنك؟ ابن الامير ايبك قال له عايز الحصان اللي في بطنك، قال له خد يا ابني الحصان، قال له انا عايز الحصان اللي في بطنك. ابويا ابويا مش عايز يجيب الحصان يا ابويا، تخيل انت بقى. يقول لي ابن الحصان، ويقول له انا عايز للبطن، الواد ده طبعا واكل فراخ لما معمي طبعا، فاهم؟ لان اكيد قايبك مش هجيب الحمار ده. عملهم 100 جنيه ذهب. صداع مع الم فروة الراس عند اللمس. طب ما ده الم، ده الم، فالم ده يعني التهاب، الم ده يعني التهاب. منصور. ابويا ابويا انا عايز الحصان يا ابويا، بس ابويا ما يجيبليش الحصان بقى الله يرحمه. بص يا معالي وزير، بص انا عن نفسي باكل السكريات، بس انا يعني ما بجريش على الحاجات اللي هي اللي هي فيها حاجات صعوبه في الهضم يعني. يعني الحمصيه دي انا عايز اعرف يعني ليه اكل بتاعها ناشفه؟ بص يعني بتاعها لو خبطتها في الحيطه ممكن تكسر الـ الاسمنت يعني، وتاكلها حضرتك وتاكل وتعمل صوت حضرتك يعني ازاي صوتك. ليه حضرتك ليه؟ ليه ما تاكلش يعني السهل البارد يعني الناعم يعني فاهم يعني؟ ما بتقدرش ليه حضرتك انت الموضوع ده؟ ليه بقى حضرتك يعني بيتحول في لحظه من اللحظات لمقلب زلط؟ ليه؟ والصوت بقى صوت تكسير يعني فاهم؟ رحاب عندي اعياء ليه؟ مش عارف انا زوري بيوجعك ولا لا؟ انا ليه عندي عيال؟ انا ليه متضايق منكم؟ مش عارف. بص يا معالي الوزير، دلوقتي الساق تهمت الهبات. بص دي اصغر علبه نوتيلا في العالم. بص قد ايه دي بتقرا بالعين لا ترى الا بالعين المجرده. بص نقربها بقى، شوف بقى قد ايه. بص بتكبر ازاي، بص بتكبر ازاي. بص هي اصلا بص قد ايه. ده فن المجسمات، ده فن، دي حقيقيه على فكره. دي بلاش حمصيه عندي حساسيه عارف. بلاش الطاقيه عندي حساسيه فاهم. انا باكل ايه؟ انا باكل كل حاجه حضرتك، باكل تمر وباكل زبيب وباكل خلاط اسمنت، باكل نوتيلا. بص النوتيلا دي بقى يعني مش ما فيش معلقه قدها فاهم. حلاوه المود والله الصراحه هي فعلا كلها زفت يا استاذه ديما بصراحه يعني. هو اختراع من فاطميين، بس احنا على رأي مش عارف مين اللي قال الكلمة دي، قالك احنا شعب سني المعتقد شيعي الهوى. احنا بنحب الهاكس ده، بنحب القطايف والكنافة فاهم، والشريك والقرص، واحنا رايحين التراب فاهم. فاحنا شاب عشنا جوه يعني، شعب عشنا جوه العجين يعني. النوتيلا بقت تصغر. الحته دي ب 100 جنيه عارف انت. دي معموله للحسات دي بقى. وانت تجيب حته زبده قد كده وحته بص وتستايه فاهم. كتر السكر تاثيره على الجسم، تاثيره زي الفل. كل ما تدي سكر اكتر جسمك يسقف لك، تتبسط تفه. هي ليها عاصم كده برضه، بتحسن ملافظك يا استاذ انت. والله انا ما جبتش حلاوه المولد اصلا يعني. انا ما بقى انا ليا، انا بتاع العسل، عسل ابيض عسل اسود فاهم. كله اي حاجه بمولد النبوي الشريف يوم مبارك مش هنضر حد. بص على علي، على علي داخل قال اهو، قال لك اهو كله وما تخافوش، ده بالبركه كده مفيش عصيده. يا ليت عصيده. ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق حتى يزيد العرق. بص حضرتك دلوقتي احنا عايزين نتفق اتفاق. هو دخول سن الاربعين على الراجل والست بيبقى فيه في شوية تغيرات بتحصل يعني. في التوقيت ده بيبدا جسمك يشتكي بقى. ما انت بقالك، بص انت من سن 6 شهور، من ساعه ما بتبدا تاكل جنب الرضاعه باعتبار ان الرضاعه كانت سليمه يعني بتاكل غلط. فانت بقى من 25 وانت طالع كده بتبدا تبقى صاحب شكوى، ممكن اصغر كده شويه كمان، تبقى انت عندك شكوى معينه، انت فاهم ظهرك يعني فاهم ركبك واحد يعني انا جالي طفل عنده 12 سنه فشكله كده، فبقول له يا ابني انت عندك تسدي يعني عندك تسدي ما ينفعش. قال لي انا طالع لبابا، الواد قال لي انا طالع لبابا، يعني انت جيت فضحت ابوه في البيت، ابوه قاعد في البيت. طب فاهم، قلت له يا ابني عيب كده، طب افرض دلوقتي الواد ده اتسال السؤال ده في اللجنه، اقول لهم انا طالع لبابا، يعني ما ينفعش تلصق التهمه بابوك في كل حاجه، لا مفيش حاجه اسمها كده. ازيك يا نور عامله ايه؟ الله يخليك. ففيش الكلام ده، يعني انت تستر على ابوك في كل الاوقات، مفيش حاجه اسمها عندك تسدي طالع لبابا. ايه ده طالع لبابا؟ يعني ايه طالع لبابا؟ لا طالع لبابا مش كل حاجه. فانت بتبدا تشتكي بقى، ايه ظهرك بركبك بتنهج تبدا بقى تخش واحد، انت بتبدا في نص الثلاثينات بقى، واحد يقول لك لا انت كده مع عادتك في البيت وقعدتك تاكل اكل مراتك وبتاع، تنزل الجيم، تبدا انت رحله الجيم بقى، تشيل وتحزق وتروح تاكل فراخ، وتشيل وتحزق وتاكل فراخ، فجاه تلاقي جلطه ويبدا الناس يقولوا لك يا حاج بقى انت في لقطه مع اول جلطه مع اول ذبحه صدريه واول دعامه بتبدا تحس بالخطر، فتبدا تاكل صحي اكتر بقى، تركز اكتر على الفراخ وطبق السلطه بيزيد اكتر، فتبدا الدعامات تزيد بقى، دعامه وراها دعامه فاهم، ويقول لك اصلها السدد القديمه السدد، برضه نفس معامله السباكين، احنا بنحط دعامات ركز معايا، والدعامات بتتسد وانت بتاخد دواء الكوليسترول والاسبرين والبلافكس، فاهم حضرتك؟ فيعني دعامات ورا دعامات فاهم؟ عارف الحلم العربي؟ فانت عايش في الحته دي، فسن ال 40 بتلصق بيه جميع التهم. الرجاله بص عشان تبقى فاهم، عشان تبقى عارف اللي انا هحكيه ده، اللي هحكيه ده فايندنج يعني ملاحظات، بيقول لك ايه؟ ان الرجاله سكه الجلطات بالذبحات بالجلطات الدماغيه بتاعتهم، الستات مالهمش في الحته دي، والستات بيتاخر ظهور الامراض عندهم شويه، يعني ما هي ما جالهاش جلطه بسهوله، ما جالهاش ذبحه بسهوله، لا كنت تعيش فين؟ في المراره، في الدخن، في النفسيه، في الامراض المناعيه، في الامراض العضليه العصبيه، الستات السكه دي بتاعت الجنان يعني فاهم، هم ليهم مقاومات تانية. فيقول لك الست بقى بعد سن انقطاع الطمث بيبدا معدلات اصابتها، ركز معايا، بالجلطات الدماغيه والذبحات الصدريه بتقرب من الرجاله. فيقول لك ايه، احنا مش عارفين السبب، بس بيقول لك واضح ان الهرمونات الانثويه اللي هي المسؤوله عن حدوث الدوره الشهريه ليها علاقه بهذه الحمايه اللي توفرت لها في السنين اللي فاتت. خلاص؟ حاضر حاضر حاضر. فاحنا ما نعرفش هل فعلا الكلام ده صح ولا غلط، هل فعلا الاستروجين والبروجسترون في ليفلز معينه كان هما بيحموها ولا لا، احنا ما نعرفش ده. يعني احنا اصلا بصيتنا للمرض مختلفه. هما بصوا للمرض ان هو طبيعي يحصل مع ال 40، لان ال 40 بيعتبروه سن الشيخوخه. حلو؟ انت تميت 40 خلاص بقى انت تكتب وصيتك وتبقى راجل كده عاقل، ما تقدمش على خطوه جديده في حياتك ولا اي ريسك. تمام؟ اهو مين قال كده؟ عندي 42 سنه ومن سنتين عملت دعامتين اهو. على طول لازم تلاقي الدعامه مصاحبه لكل 40 ذكر. الستات ما عندهمش دي. الرجاله من السن ده بقى برضه يبدا يقولوا ايه؟ بروستيت. الست يقول لها بقى هبات ساخين. من سن 30 يقول لها اصل انت قربتي على سن الياس. فالبنت تعيط وتعمل اي ام اتش اللي هو الانتي مولاريا. يقول لها اصل انت مخزون البويضات عندك قرب على الصفر. على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اي ست على وجه الارض فتره اللي هي الخصوبه بتاعتها اللي هي من سن البلوغ اللي هو 11 12 سنه مثلا 13 سنه لحد سن الخمسينات بيبقى عندها حوالي 100,000 ل 150,000 خليه جاهزه لانها تبقى بويضات. على مدار عمرها لقينا ان الستات بتعمل من 450 ل 500 بويضه. لو جيت تقسمهم هتلاقيهم بتفرز دول، يعني هي بتطلع بويضات 12 في السنه، 12 شهر ب 12 بويضه، ف 40 ب 480، تلاقي الست تقعد 40 سنه عندها بويضات من 150,000 خليه بتطلع 500 بويضه على مدار عمرها التخصيبي. تمام؟ ماشي، على فكره انا انثى، ماشي انا اسف. طيب نرجع تاني نقول ايه بقى؟ هي بتطلع 480 بويضه ل 500 بويضه، يعني حوالي 40 سنه. فانت لو هي بلغت 11 على 51 تخلص بويضات، تخلص ايه؟ بويضات. يبقى ده سن انقطاع الطمث او الياس من المحيض، او ان هي مش هيجي لها دوره من هنا ورايح. طيب هو ايه فرقه عندك من الست اللي قبل الميعاد ده؟ القدره الانجابيه، القدره الانجابيه، وربنا انثى اربعينيه بدعامتين. ابص اهو واحده اكسبشن اهي اهي اهي، عشان كده اقول لكم اهو محدش، مفيش جرانتي ان انت تبقى سليم، مفيش. احنا بس بنقول، عشان كده بقول لك ده مجرد حاجات اوبزرفيشنز، حاجات ملاحظيه. تمام؟ مفيش حد يعني اميون ان هو ما يجيلوش لا جلطات في الدماغ او ذبحات صدريه، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. خلاص نرجع مرجوعنا تاني. كره الدم الحمراء عددها اكتر من الطبيعي، لونها شاحب، شكلها مشوه، حجمها صغير، من الهيموجلوبين كويس. بص شفت بقى انت، دخلنا في حته غامقه قوي. هيموجلوبين كويس وحديد كويس، كره الدم الحمراء مشوهه. طب ليه؟ ما خلايا يا اخي، او كانت خلايا، فهي طالعه مشوهه، فلازم هتكمل مشوهه. الست بقى اما بتيجي تقرب من سن الاربعينات يبدا الراجل يقول لها، يعني المفروض هي تبدا ايه؟ في اواخر الاربعينات، 49 50 51. طب انا اقول لكم على حاجه، انا معايا عيانه عندها 52 او 53 سنه، الدوره قطع عندها بقى لها 8 سنين. تمام؟ اتفاجئت من شهر واحده صديقه ليها جت عند العياده قالت لي انها حامل، حليمة حامل، حليمة من تونس حامل، والدورة كانت قطعة 8 سنين وما جاتش، يعني حتى هي حملت على النظام وما شفتش الدورة بتاعتها. ف حامل في الشهر الثالث، عندها كام سنة؟ 52 أو 53 سنة. فحاجة يعني سبحان الله، سبحان المولى. أنت مجرد وإيه؟ والدورة ما شافتهاش بقى لها 8 سنوات، يعني يعني مش هنقول لك مثلا الدورة كانت بتيجي وتروح، ما شافتهاش. فمتبلغه من سن 43 ان انت انقطاع طمث، وتعاملت على هذا الاساس في حياتك. لا مفيش الكلام ده حضرتك، مفيش حاجه اسمها مخزون، مخزونك انت مخزوننا ثابت، بس احنا اللي قلناه ان حضرتك التبويض عندك ضعيف، عند حضرتك التبويض ضعيف ما بيطلعش كويس، الخلايا المفروض تبقى بويضات بتطلع ضعيفه، فمش قادره تعمل لك دوره كويس. لكن الساق تهمة الهبات الساخنة وأعراض هشاشة العظام والالتهاب الأعصاب الطرفية وتساقط الشعر إجمالا لسن انقطاع الطمث، مفيش الكلام ده. القدرة الإنجابية فقط هي اللي تتوقف عند الست، لان انت الاف اس اتش بيطلع بليفل اعلى والال اتش بمستوى بيعلى، فبيزود افراز الاستروجين من اماكن غير المبيض، المبيض خلاص بطلنا نطلع بويضات، فمفيش دوره شهريه، فمفيش رحم هيحصل له سلافنج داون، او يعني هيتقشر ويقع، مش هيحصل خلاص. لكن انت ست عادي، لا محتاجه ريبليسمنت ثيرابي ولا محتاجه هرمونات ولا محتاجه مقويات، حضرتك انت ماشيه بسكتك عادي. انت كل القصه انت مش هتبقي ام من هنا وطالع، قدرتك انت تبقي ام وتنجبي مش موجوده، لكن انت ست عادي. خلاص؟ ايوه، يعني زي زوجه سيدنا ابراهيم السيده ساره قالت عجوز عقيم، ما قالتش سقيم. سقيم ما قالتش سقيم، قالت عجوز عقيم. خلاص انا عديت سن، فانا ما عنديش طمث، فما بخلفش، لا لكن ماليش سقيم. كلمه وهو حتى سيدنا زكريا لما جه وقال لك ايه وهن العظم واشتع على الراس شايب خلاص خلاص هنا بس ما ايه بقى ما فيش مرض ما فيش سقم ما فيش سقم انت دي علامات الشيخوخه بقى العظم ما يهكع خلاص والشعر بيبيض طبعا دي علامه يعني او يعني هو كان بيناجي الرب بهذه الطريقه يعني. لكن ما فيش انت القطاع الطمث دي حاجه انت عابره بتعدي عليها وخلصت ملهاش بقى اعراض جانبيه بالعكس انت المفروض الحته دي تسيبيها بقى يعني اختلالك الهرمون الشهري بيخف مفيش جفاف بيحصل في المهبل مفيش تهدل يحصل في الثديين مفيش الكلام مش هيحصل مبيحصلش الكلام ملوش علاقه مباشره بده القصه كلها قصه ايجينج بتحصل لنا كلنا على نظام الاكل الغلط فانت في الاربعين اصلا بتكون عجزت يا بشرايين يا بجلطات يا وانت الهبات الساخنه بتيجي للرجاله على فكره بس الراجل ما بيوصفهاش يعني الراجل ما بيعرفش يوصفها لكن الست تعرف تقول لك انا صهدت لان توزيع الفات عندها اعلى ونسبه البراون فات عندها اعلى جفاف المهبل والالتهابات البوليه والمهبليه المتكرره اكل غلط يا جماعه اكل غلط السمك اكتر حاجه تعمل كده الستنجي اودر هتغير ريحه الحته دي وتجيب افرازات وتجيب مشاكل جفاف المهبل زيه زي جفاف الفم زيه زي جفاف العين خلاص حاله التهابيه بحته لازم تفك بانقضاء الحاجه المسببه للالتهاب الحاجه المسببه للالتهاب تمام فانت عمليه انتاج الحراره في جسم حضرتك عمليه بيولوجيه يوميه ثابته ارتفاع البرولاكتين عشان الدوبامين قل والدوبامين قل عشان التصنيع قل فانت انت غالبا يا علياء يا مليانه تخينه شويه يا بتاخدي ادويه سكر يا بتاخدي ادويه محاوله للتخسيس الاتوجي والحاجات دي غالبا يعني طالما انت عندك الشكوى دي والله الاكل الصح يا استاذه بيره الاكل اللي هو ما ياثرش على جسمك بالسلب يعني اللي احنا حطيناه تحت شعار اسم الطيبات ما انا ما اعرفش يا استاذه دكتوره فاطمه ما اعرفش حضرتك انت على نظام وضربات قلبك عاليه فانا مش قادر افت يعني برضو اصل الكلمه دي نسبيه ما انا بتعصب ضربات قلبي بتعلى فاهمه لو بتاخدي دواء ما انا برضو مش عارف يعني طيب يعني مش عارف وتعلى ولا وتعلى وتنزل ولا على طول عاليه وبتعلى بالنهار ولا بتعلى بالليل طب بتخش تنامي تفضل عاليه ولا ما بتحسيش بيها هي كده لا هي الهبات لا مفيش حاجه اسمها لو بتجيش اصل الهبات ده عرض سيء يعني الهبات السخينه في حد ذاتها عرض سيء هقول لك الاعراض البوليه لما تيجي في الرجاله يقولوا بروستاتا في الستات يقولها التهابات يعني في الرجاله يقولوا انت عندك التهاب في البروستاتا او تضخم في البروستاتا فيبقى البول عنده ساعات يحرقه ساعات يسبقه يا جماعه البروستاتا مش بروستاتا وتضخم غير لو في احتباس يعني تيجي تعمل بيبي بتهزق ميه فخلاص كده كده ضغطه او بتعمل بيبي وتيجي تقوم تلاقي لسه في باقي فتكمل ده كده بروستاتا مقصره لكن حرقان وبتسبقك ول ول ول الكلام ده كله التهابي زي بتاع الستات بالظبط الست تقول لك بضحك ما بمسكش نفسي اجي اجري على الحمام ما الحقش نفسي فنبدا ندور نقول اصل في انفكشن تبقى ست كبيره يعني كبيره ستينات وبتاع طب انفكشن ايه بقى طب احنا كنا الصغيرين بنضحك عليه البسين اصل انت لبست البانتي بتاع اختك اصل انت لبست اخدت استخدمت التاول بتاع مش عارف مين لا الكلام ده مش صح لا انت الانفكشن منك فيك منطقه المهبل والمنطقه هي الحته دي الانثويه دي كلها بكتيريا والبكتيريا دي عايشه في هارموني وتناغم معين حضرتك عملت له اختلال بدوشنج زياده باكل غلط باكل غير في البي اتش ملوءه قلويه وملوءه هذه الافرازات خلاص انت غيرت البيئه البكتيريه تظهر بقى اعراض نبدا بقى نحط لها احنا اسامي دي بكتيريا الفاجينوز لا دي كلاميديا لا دي مش عارف دي ايه لا ندي هنا تترا سايكل لا ندي هنا دالاسين لا ندي هنا قصه بقى ومتاهه وطبعا الروشيتا معروفه بقى الباجي كيور مع يعني تدي حاجه انتي فانجل مع انتي بيوتيك ودي يا معلم اقراص ودي مش عارف ايه ورد جوزك يقعد ياخد قصه رهيبه لا الاكل التوتر ما ياثرش على الحته دي نهائي هو الاكل تمنع الاكل الاسبوع تلاقي نفسك ظبط السمك بيعمل ستينجي اودر رهيبه وبيأثر على الوجع بتاع البيلت بشكل بشع. مش كده اللي عايز تاكل تاكله بعيد عن الدوره، يعني تاكله بعد دورتها ما تخلص على طول عشان عقبال ما الدوره الجديده تيجي يكون تاثيره راح. عشان كده بقول لك اللي انا بمنعه عنك واللي بقلله عنك دي مصلحتك. بدل ما بدي تلجا بقى لجأت لمضاد حيوي لعبنا في الـ في الـ في الـ في الـ في البكتيريا الميديا والهرمون اللي احنا شغالين فيه. المسموحات المسموحات كل يا عم زي ما انت عايز. بص البروستاتا سببها هرمون الاستروجين العالي. لا البروستاتا بتلتهب زيها زي اي عضو في جسم سعادتك، هو اشمعنى ده مش هتلتهب يعني. لكن انا عايز اقوله ان الاعراض تتشابه، لكن احنا اتوصفنا للستات حاجه تانية. كل واحده اربعينيه جت تشتكي بسخونيه في جسمها وفلاشنج يقول لك مصهده مش قادره مش قادره مش لانها مش قادره اخد نفسي وعايزه التكييف في وشها، وبعد شويه هي اصلا بتبرد يعني في البرد ايديها بتتلج بالمناسبه، بس هي بقى بيجي لها لقطات كده. انا عايز اقول لك ان عمليه اصدار الحراره بيحصل فيها خلل، بيحصل فيها خلل. يعني انا قريت دراسات معموله عن البراون فات وان ازاي هم بيحبوا يحولوا الدهون البيضاء لبراوني، يعني براونايزيشن اوف فات، ازاي تحول دهونك البيضاء البني. قال ايه؟ اما البني تتحول قصدي البيضة تبقى بني تقوم تحرق اكتر عشان بتطلع حراره اكتر. ايه يا عم ده؟ عمليه الحرق عمليه اكثر تعقيدا ومش وظيفتها الاصليه انها تطلع حراره، ومش وظيفة حضرتك ان انا اقيس البيزل ميتابوليك ريت او معدل الحرق الاساسي بتاع سعادتك عن طريق الحرارة. يا ابني ارجوك انت مشروع الحرق اصله انتاج الاي تي بي، يعني ما طلعش حرارة غير في اماكن معينة. زي ما قلت لك كده انت كل خلية في جسمك بتنتج حرارة تخصها زي البطارية كده. الحرارة دي عشان خاطر هرموناتي وحاجة تعرف تشتغل، مش الدم هو اللي بيساعد، مش هو اللي بيساعد على توزيع الحراره او توصيل الحراره. لا هو هو بيعمل البالانس لكن هو مش مصدر الحراره. والدليل احنا ما بندي محاليل بارده من عندنا درجه حراره الجسم ما بتتحركش اصلا. ليه؟ الخلايا نفسها شغاله، هي بتنتج حراره. الخلايا نفسها شغاله بتنتج حراره. شغله الدم بقى ان هو يوزع حراره، يوزع اكسجين ويلم انفضلات ويشد ميه وهكذا، انت فاهم؟ لكن انتاج الحراره ده انتاج داخلي. انت بقى جسمك عشان يحافظ على 37 ونص في كل الاماكن فبيحتاج طبقه من الدهون البنيه اللي هو البراون فات. براون فات ده بقى ما بيعرفش ينتج طاقه، بيطلع كله حراره، يعني منطقه الحته بتاعت انتاج الطاقه ما بيعرفش يعمل عمليه طاقه، هو بيعرف يطلع حراره بس. وعنده هرمون داخلي اسمه الثيرموجينين، هو شغلته كده يقول لك انكابلنج، انا مش عايز طاقه، مش عايز عملات طاقه، طاقه كيميائيه مش عايز، انا هطلع طاقه حراريه. فالبراون فات ده توزيعته بتبقى في منطقه الصدر ومنطقه الكتاف ومنطقه الرقبه البافلو دي هم دي اللي هي بتبقى عامله زي سنه من الجاموسه كده اللي هو الوحشيه دي. الحته دي كلها دهون بني. شغل الكافيتيشن والتتليج والكولينج والحاجات دي من ضمن اهدافها اللي بيعلنوها للناس ان انا هحول لك دهونك البيضاء لدهون بنيه اللي ما بتتكسرش. بقى الدهون البنيه دي يقول لك اصل هزود الحرق عندك. يا ابني ارجوك انت الحرق كده كده شغال، انا هنتج بالحرق بتاعي ده اي تي بي ده تشويس وانتج بيه حراره ده تشويس تاني. انا عايز اقول لك ان في ناتشرال انكابلرز. يعني ايه انكابلرز؟ يعني حاجات تخلي التفاعل ده يتفلت واطلع حراره، من ضمنها هرمون الثيروكسين. عشان كده الناس اللي بتاخد ثيروكسين حتى لو جرعات قليله دايما بيجي لها فلاشنج. بتاخد 50 مايك كل يوم. اصل انا شايله نص الغده، اصل انا عندي خمول في الغده، فبتاخد دواء الغده، فدواء الغده يعمل لها سخونيه، يسخن الجسم، لان هرمون الغده اصلا بيسخن الجسم. بعد سن 21 سنه احتياجك لهرمون الغده الدرقيه مش عالي اصلا. فكون انت تاخده كل يوم ده موضوع صعب، صعب جدا. انت بتحمل جسمك كله حاجه فوق طاق ماشي. فكرباج ايه تاني؟ الاسبرين بيعمل، الاسبرين في جرعات عاليه بيعمل فيفر وبيموت. فيفر، اسبرين فيفر، اسمها اسبرين فيفر، بالليل بيعمل انكابلنج، بيسخن الجسم. يا ست استاذه مها انت ردي ابعتي سؤالك، بلا فدني افادك الله، رد ابعتي سؤالك وبس. الشغلانه دي على النظام وبنام ساعتين لثلاث ساعات ببقى فايق يوم كامل بعدها ونشيط عادي، مش عارف ده ممكن يضرني بعد كده. يضرك ليه يا ابني بعد كده؟ انت بني ادم عادي، هو انت ليه حاسس وانا سني 28 سنه؟ هيضرك ازاي بقى؟ هيضرك ازاي بعد كده بقى؟ يعني انت بتنام ثلاث ساعات دلوقتي وبقيت اليوم فايق، هيضرك حقيقي؟ عدد ساعات حياتك هتقل، يعني انت مكتوب لك تصحى 50,000 ساعه، فانت المفروض تنام 50,000 قدامهم يعني، ولا انت عايز مني ايه يا بابا؟ ارجوك يا بابا، ايه عدد ساعات اكتر صحيان؟ طب نام. هو النوم فايدته بالنسبه لي لواحد زيك حاجه واحده بس، ان هو يسكت. هتسكت بقى وخلاص. بس نرتاح منك يا واد. نرتاح ان انت دخلت نمت، الحمد لله، نوم الظالم عباد. طب الله يرحمه يقول لي كده، كل ما اقول له نايم يقول لي احسن. نوم الظالم عباد. ازاي نتخلص من حناق الرقبه اعلى الظهر؟ فعلا انا لم المس احسها مثل الشحم. قال لا علاج. بص، الناس بتحب تلبس الاعراض على نفسها، تقول له مثلا ايه يعني، في واحده اللي بتقعد تقول لك يا اجمل دعواتي دي، انا لو شفتها على الحقيقه هخنقها، فاهم؟ البنت تقول لك انا ماشي على النظام وعندي انتفاخ. يبقى مفيش نظام كده. النظام اللي عامل لك انتفاخ ده بابا مش نظام على طول يا بنتي. انت ما خفتيش، انت كل ما بتقولي اجمل دعواتي ببقى عايز انطك نقط. والله عايز انط من الناحيه الثانيه نقط. يخرب بيتك. يا عم القطر بص تهدى، تاخد نفس بقى وتقعد تانتخ بقى، تشوف تشوف ايه الحكايه. الحكايه بقى التهاب اللثه مع نزيف دم من شهرين، بتاكل دقيق على طول كده، نزيف اللثه ونزيف الانف بالدقيق على طول. بس دي قاعده هل القولون يعمل تشنجات؟ لا، اللي بيعمل تشنجات الانسولين عن طريق حاجتين. اول حاجه بيقلل الدم اللي رايح العضلات، اتنين بيجوع العضلات من السكر. الانسولين بيجوع العضلات من السكر. احفظ دي بقى يا اولاد، الانسولين زي ما بينزل التراكمي، يعني بيحرم كرات الدم الحمراء من السكر، بيحرم خلايا المخ من السكر، بيحرم خلايا العضلات من السكر. مش بوتاسيوم دخل والهكس ده، سيبك من الهكس ده، بل بوتاسيوم. احنا مدينين اهتمام لناس الصراحه المفروض ما نديش اهتمام، يعني ما تقفش الانسولين لما تخش عليه اصلا، ولا تقف للبوتاسيوم، ولا الحاجات، ولا الموز. الموز لا تتزحلق عليه عادي، لكن ما تقفلوش، اوعى تقف للموز احترام. ياما اتخزوقنا بسبب الموز ده. ماشي؟ عصير الحامض الطبيعي يعني صنع في البيت هل مضر للقلب؟ ايه الحامض الطبيعي ده؟ ايه الحامض ده؟ عصير البرتقال؟ انتفاخ. بتقول لك يا اجمل دعواتي، انا ماشي على النظام بقالي سنه وعندي انتفاخ. ايه ده الهم ده؟ ده ايه النظام ده اللي بتعالج معالج انتفاخ في سنه؟ ليه ان شاء الله؟ ده لو سرطان كنت خلصت عليه. يعني ده لو سرطان حضرتك كنت خلصت عليه. انتفاخ بقالك سنه؟ ولا كلامك مش منطقي. انتفاخ اصلا بطبيعتي ممسكه، عارف انت الستات ليهم كلام. انا يا دكتور اصلا من قبل النظام انا بطبيعتي ممسكه، من بعد النظام بعد ما اتخطبت له يا دكتور وانا مش قادره اوفي كل احتياجاتي. الموضوع مالوش علاقه بالنظام، هو بيبقى ناس خايفه بقى، هو عايز يقول يعني ايه؟ عايز يقول ان النظام ملوش دعوه بالامساك، هو اصلا كده كده ممسك، فالنظام مش هيحسنه لانه بطبيعته ممسك اصلا. احسن اكل تضخيم عضلات اللعب، شيل بقى، شيل لحد ما يطلع عينك، اقعد شيل وحزه وهتضخم غصب عنك، يعني هتضخم، كل رز بس وسكر، مش عايز حاجه خالص يعني. لا مش عايز ادويه مرخيات عضلات، لا سردالود ولا جاليماش ولا كونفنتين ولا سيمباتكس ولا مش عايز اي حاجه ليها علاقه بالفايبرومايالجيا تتاخد، ولا دمره ولا الكلام ده، ولا تلفاست ولا يعني. بص اقول لك على حاجه، كل حاجه من دول ولو هتفيد فايده قد كده ليها ضرر. يعني انا بص، انا شغلي كله مع جسمي لوكال من بعيد لبعيد كده، خراج افتحه بمشرط يعني فاهم، حراره ممكن كمادات يعني من بعيد لبعيد يعني فاهم. انت مش بتحب الجيم ليه؟ بحس ان هو بصراحه يعني موضوع يعني مستفز. انت راح تحزق ليه يعني؟ ما هو كفايه بقى بواسيرك على قولونك على ارتكاب، بتقول لك انت جالك فزق حجاب الحاجز، يعني انت الحاجه الوحيده هتفزق فيك الحجاز الحاجز. يا اخي احنا عايزين رياضه يعني، روحوا قطعوا خشب ماشي، روحوا قطعوا خشب فاهم، كسروا حجاره انت فاهم، يعني اعملوا حاجه تطلع يعني الشغل النهائي فيها مفيد. لكن انت بتشيل دي وتحطها في نفس المكان، طب ليه؟ يعني انت بتشيلها وتحطها في نفس الحته، ها؟ طب ليه يا استاذ؟ انت مريت هنا ولا هنا؟ يعني انت بتشيل الحديد من نفس الحته وتحطها في نفس الحته، طب كسر بقى في حاجه، يعني كسر حاجه، ساعد الناس اللي بتقطع شجر دي، يمكن ربنا ياخدك وتخش النور وخلاص بس. لكن ليه انت تقعد تشيل وتحط في نفس الحته؟ وجري، اطلع اجري، واقول لك وهجري. ليه هتجري؟ ليه تجري؟ ليه؟ بتجري ليه حضرتك؟ بتجري من مين؟ بتجري ورا ايه؟ يعني الهدف من ورا القصه دي يقول لك احنا عشان الجري مش موجود في حياتنا جالنا كل الامراض دي. ليه يا ابني؟ هو انا مخلوق اجري بس؟ ليه؟ انا مخلوق اجري بس حضرتك؟ انا ما ينفعش اقعد عادي كده. ايوه علاج الغدد الدرقيه بيعمل سخونيه. انهي اجابه يا مريم؟ مش عارف ايه السؤال. التهاب سقف الحلق طبعا معروف، سقف الحلق بالجفاف البق بجفاف العين ده التهاب. تحطه بقى مع جوجرين يمشي، مع جريبس يمشي، تحطه مع اي حاجه يمشي. يعني ما تحطش اي مرض مناعي مع الحاجات دي. ما انت جهاز مناعتك بكل افرازات جسمك بتنشف. انا هعمل فيديو اتكلم يعني. بص حضرتك ببساطه كده، ما بيجي دور انفلونزا ريقك بينشف ومناخيرك افرازاتها بتنشف وعينيك بتحسها بتحجر وبتنشف، انت فاهم؟ الجري نص المجدع. اجري، يقول لك احنا عشان الجري انتهى من حياتنا فكل الامراض جت لنا. في مدير مستشفى في السويس برضه طلع قال كل امراضنا بسبب الفانيلا الداخليه، احنا ما بنلبس فانيلا داخليه قطن. قال لك امراضنا كلها بسبب اختفاء الفانيلا الداخليه من الكالتشر بتاعتنا. انت فاهم؟ طب انا عمري ما لبست فانيلا داخليه يا دكتور، انا مش فاكر اسمه، انا دخلت قلت له انت بتتكلم بجد؟ يعني حضرتك بتتكلم بجد؟ يعني كل حاجه من ورا الفانيلا الداخليه؟ اسلام بتقول الوحيد اللي خلانا امنع الدي لابد عن اقتناع، ربنا يخليك يا اسلام والله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله. لا البلح الاسود لا، انا عايز تمر وزبيب، يعني خليك في دول المجففات دول. البصل هو ده، البصل يقول لك انت عايز تسلك كل الاخرام كل بصل. ساره سايب دلوقتي دكتور غريب جلال. واحد هو اسمه غريب كده جلال، ولا هو غريب جلال ده اسمه ايه؟ ده هو اسمه كده، هو ده. قال يا جماعه اللي الفانيلا الحملات هي ورا كل امراضنا. الفانيلا الحملات والله تمام، قعدت افكر يمكن عنده حق يعني، بس فعايز تسلك بقى مناخيرك تاكل البصل، عايز لا لا لا لا لا، ده كلام فارغ. مناخير حضرتك لما تسدد وحصل فيها رياكشن التهابي والاي جي اي اترفع وقال لك في ايزينوفيليا وفي اعراض حساسيه، الكلام ده ما يتعالجش ببصل. الكلام ده لازم يتعالج، يعني نمنع سبب، يعني ندي دواء يساعد الالتهاب ده انه يخف. لكن هتقف تقول لي هشتغل عليه لا، يبقى كده مش صح، كده ده مش صح. الانسولين لو بيدخل الخلايا السكر الخلايا زي ما هم بيقولوا، كان المفروض منطقيا يرفع التراكم مش يقلله. بمعنى ان التراكمي بيقل، يعني السكر حصل له شيفتنج منين؟ من جوه كرات الدم الحمراء، من الخلايا بتاعت المخ ومن خلايا العضلات، وديته فين؟ دهون يا باشا، دهون يا باشا. تعيش خلاياك بقى الفترة الداخلية لحكم الانسولين في جوع وعملية تجمد للتصنيع كريبس وقفت، يبقى عملية انتاج الحرارة تعطل. عملية انتاج الحرارة تعطل تعطل تعطل وتحصل مع اكل، تعطل وتحصل مع اكل، تعطل وتحصل مع اكل. خلي بالك الانسولين بيتلج، هو الانسولين عكس الحته دي خالص، ما بينتجش حراره. كل الانسولين اللي بتاخده حضرتك بيحول جسمك لفات. كلمه كريبس ما بتشتغلش، كلمه انتاج طاقه ما بتشتغلش. ليه؟ دواء السيوله بيعمل كدمات في الجسم. هو دواء السيوله يا بنتي انت عايزه ايه؟ مش هو دواء بيخلي الدم يعني على سائلة اكتر من الطبيعي، فلازم بعد اي خطوة يعمل كدمات. لكن كدمات الجسم اللي مش بتوجع، اللي حضرتك بتصحى تلاقيها في رجليك او في ايديك اللي مش بتوجع، دي كلها شعارات واتفجرت، ودي بسبب الالتهابات، دي كلت غلط حصل بالليل الكلام ده. لكن كدمة كرة خبطة طبعا بتحصل. ايوه الفانيلا القطن كوتوني. تاني واحد بيقول لك ايه رايك في البروبوليس؟ انا قلت رايي قبل كده فيه. ده السمك جفاف سبب جفاف كل شيء؟ لا، انت لاحظ يا حبيبي، في اكل بينشف ريقك بيسخن وشك زي طبق العدس. خلاص المهم دلوقتي احنا عايزين نقول كلمة. الخلية بيبقى فيها حتة اسمها ميتوكوندريا كده. الميتوكوندريا دي ده اورجانيل او عضية مسؤولة عن الاكسجينيشن او الاكسيديشن بتاع الهيدروجين في الاخر. يعني انا هجيب ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسجين واعمل بيهم مية. بس هذا التفاعل كومباشن، يعني في تفاعل انفجاري، فلو طلعت الطاقه بتاعته كلها حراره الخليه تنفجر. وبناء عليه لو هسخن شويه حوالين مثلا الجسم الصنوباري او الغده الصنوباريه او حوالين الغده النخاميه هسيح بقيه الحته اللي حواليه. لا، وما بيحصلش كده. هي القصه بتحصل في تفاعل متسلسل بنقل فيه الطاقه من مدار لمدار، من مستوى لمستوى لمستوى، عشان الطاقه اللي تطلع من ورا تسريب الالكترونات تكون قليله، بس يكون الناتج النهائي الاي تي بي بقى اللي هي عملات الطاقه. عملات الطاقه دي يعني انا بخزن الطاقه بصور روابط كيميائيه، والروابط الكيميائيه دي بعد شويه بستفاد منها في ايه؟ 80% من هذه الطاقه بستخدمها في الاستابيليتي بتاعه الغشاء الخلوي. الاستابيليتي يعني استقرار الغشاء الخلوي. استقرار الغشاء الخلوي ده يعني انا الراجل ده بيأدي وظيفته نفسيه اختياريه، بجدد فيه الفوسفوليبيد، لان طول ما انا قاعد ده بيتاكل فلازم بتجدد. الطاقه دي اللي بعملها في النفسيه الاختياريه وتجديد الغشاء الخلوي بتاخد اكتر الطاقه بتاعت الاي تي بي دي. وانا بعمل الاي تي بي ده بيتسرب مني شويه حراره، وانا بعمل الميه مع الوقت. انا لا، الانستجرام شغال صح؟ الانستجرام شغال؟ لا شغال. وانا بعمل الميه بيطلع معايا جذور حره. يعني انا وانا بنتج الميه بيطلع جذور حره، وانا بنتج الاي تي بي بيطلع معاه حراره. العمليه دي فيها بالانس. العمليه دي فيها ايه؟ فيها بالانس. بطل البلافكس والانجوفكس، ينفع ابطل؟ مشيت على النظام بطل. خلاص؟ عمليه البالانس دي زي ما بتطلع ميه بتطلع جذور حره بالمناسبه. والجذور الحره دي لازم انا هعمل المره الجايه الفيديو ده هعمله بصور، بس النهارده هنقول كده عشان خاطر احنا طولنا. الجذور الحره دي حاجه مفيده جدا جدا جدا. الخلايا الاكله، الخلايا الاكله للميكروبات او من ضمن خصائصها انا بطلع جذور حره تاكل بيها الغشاء البكتيري والجدار البكتيري، بتاكل بيها وتقضي بيها على الفيروسات، تاكلها تلتهمها، وبعد ما تاكلها بتموتها بيها زي ميه الاكسجين. خلاص بتاكلها حرفيا، بتاكلها زي ميه النار اما بتحطها على شويه جبس، بتاكلها فعلا بالمنظر ده. تاني حاجه، انا ممكن استخدم الجذور الحره دي في عمليه الاكسديشن العاديه، يعني باكسد بيها ايه؟ عندي احماض دهنيه ممكن اكسدها بيها، ممكن اكسد بيها الايودين، الايودين احول الايودين يعني خليه اورجانيك فورم، فاقوم مركبه في الثايروجلوبلين واعمل منه الثايروكسين يعني هرمون الغده الدرقيه عشان اركب فيها الايودينه. الايودايد دي ما ينفعش تركب، لازم اعملها عضويه، فبعملها عضويه بجذور حره، تفاعل جذور حره. يبقى الجذور الحره انا جسمي او خلايا بتنتجها بصوره كونستنت، بصوره ثابته، بمعدل ثابت عشان انا بستخدمها. بس لو زادت بقى، او مش لو زادت، هو بيقول لك ايه؟ لو حصل امبالانس، يعني بدل ما بطلع ميه هو ده الاصل وجذور حره بنسبه اقل، لا عكست، انتاج الميه بيقل والجذور الحره تزيد، او الجذور الحره تبدا من كترها الاكيوميليشن بتاعها هي والميه تعطل العمليه من فوق. ما هو انت لو اي تي بي عندك كتير هتعطل العمليه دي، ما هو انت عايز اي دي بي يتحول اي تي بي، والاي تي بي استغله والاي دي بي يرجع تاني. فالاي تي بي لو توفر بكتير هتعطل انت عمليه الالكترون ترانسبورت دي، وتخلي الهيتنج يعلى. الهيتنج ايه؟ يعلى، انت فاهم؟ فيبدا عمليه التسخين تبقى اكتر من الطبيعي. يقول لك بسهر، احنا عندنا في الطب يقول لك ده ايه؟ هيت انتوليرنت، ما يستحملش الحر. ده يقول لك ده عنده نشاط في الغده الدرقيه. احنا لا، احنا بنهوي كده مش مستحملين. ليه؟ عشان خاطر ده مش غده حضرتك. انت دلوقتي اللي حصل حصل انكابلنج، ما بتطلعش اي تي بي وبالانسد مع الميه، لا انت بتطلع ميه بس والاي تي بي ما بيطلعش، يطلع حراره. بيحصل نورمالي في الدهون البنيه عشان خاطر يطلع لك سخونيه وشيفرنج، اما تيجي حضرتك في حته برد فتعمل كده شيفرنج كده، تعمل كده فيبدا الدهون البنيه تشتغل اكتر وتطلع حراره. كل ده شغل. احنا بقى بيقول لك ايه؟ في لسته مكتوبه على النت كده يقول لك كيفيه زياده الدهون البنيه في الجسم، من ضمنها ايه بقى؟ عد يا معلم، الزبادي والافوكادو واللنتل، العدس، ماشي، حاجات مالهاش علاقه ببعض بس ممنوعات، والخضار الجرين فيجيتابلز والسمك. تخيل يعني الحاجات دي هو بينصحك بيها عشان تحول الابيض لبني. ليه؟ عشان ازود حرق، على ان انا هحرق كالوريز. نفس فكر المحاسبين برضه، انت فاهم الفكره ماشي هو ازاي ولا لا؟ لا يا حبيبي، انت الهبات السخنه او السخونيه دي ده عرض، طالما انا حسيته ضايقني يبقى انوينج. النظام يمشي مع الاطفال طبعا، يبقى ده انوينج، ده حاجه تضايقني. الجذور الحره بقى لو انتشرت دي تعمل ايه؟ تاكسد اي حاجه في وش ابوها. وايه اكتر حاجه بخاف عليها تاكسدها؟ الغشاء الخلوي. دي بقى ليها قصه ثانيه لوحدها. خلاص؟ دي ليها قصه ثانيه لوحدها، اللي هو ليبيد بيروكسيديشن، دي قصه ثانيه لوحدها. نون انزيماتيك ليبيد بيروكسيديشن، انا باكل في غشاء الخلوي، انا باكل في مخزون الاحماض الدهنيه النادره البوفا، البولي انساتوريتد فاتي اسيد، الايكوزانويد والهيكسانويدز. اللي هو الايكوزانويد ده اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيصنع ايه؟ البروستاجلاندز. شغلانه كبيره، شغلانه شبه الهرمونات، فهو ده اللي احنا هتبقى ليه قاعده. لكن ربط التصهيد والهبات الساخنه بالسن او بانقطاع طمث او بمشاكل الغده الدرقيه تفكير سطحي. ده بيحصل في الناس كلها، رجاله وستات على حد سواء، مع اختلاف الشكوى، مع اختلاف الشكوى. انا بشكركم على حسن الاستماع. السكريات ممتازه، السكريات ممتازه. فلفل اسود يا جماعه بيسخن، فلفل الاسود، اي بيبر، الفلفل الاسود والفلفل الاحمر والشطه، الحاجات اللي بتخلي راسك تسقع وجسمك يسخن ويحصل لك فلاشنج، الحاجات دي كلها انكابلرز. انكابلرز يعني اعرف انديوس بيها فيفر، يعني اعرف اديها لك اعمل لك بيها فيفر. ودي فكره لزقه النمر. لزقه النمر، عارف لزقه النمر حضرتك؟ لزقه النمر دي بتسخن الظهر هنا، دي فيها كابسيسين شطه، فيها ريد بيبر او بلاك بيبر، كل منتجات البيبرز ليها استخدامات طبيه كتير. يعني البلاك بيبر ده كان بيستخدم اصلا كاكسبكترنت، بيحطوه في ادويه ويقول لك اكله فلفل يقوم يكح يطلع البلغم اللي في صدره في الواد يخف. كل الاكسبكترنتس ريتيتيف. والبلاك بيبر بقى ده بيعمل سخونيه، بيعمل فيفر، بيعمل حمى، بينديوس حمى، لان هو انكابلر مش صدفه، مش خاطر هو مشطشط قوي، لا ده هي الدوز بتاعته بعد شويه بتحرق الاعصاب. يعني جرعه الفلفل الاسود او مشتقاته والشطه بعد شويه تحرق الاعصاب. يعني هم اصلا قديما عرفوا ان هو العصب ده لو بياكلك قوي هنعرف اكويه كيميكالي بالبلاك بيبر، بالفلفل الاسود. الفلفل الاسود السخونيه اللي بتعملها في جسمك دي مش طبيعيه. يعني ما تفكرهاش انها موضوع صدفه، لا لا لا، ده هو انكابلر. انكابلر يعني ايه؟ يعني ما بيدمجش الاي تي بي والميه بيطلعوا مع بعض وخلاص، لا بطلع ميه وبطلع اي تي بي قليل وحراره كتير. لينا بتقول تعمل لي بلوك انستجرام، انا ما عملتش حاجه، ما اعرفش انت عملت حاجه ولا لا. زاخس اكتر طبق سكريات وعصير. ونجيب فيها معانا تحسن معانا. خلاص كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه دي تكون احسن من السنه اللي فاتت، والسنه الجايه احسن من السنه اللي قبليها. واتمنى اشوفكم كلكم بصحه وعافيه. ما حدش ياخد الانسولين يا جماعه، ما انا مانع الانسولين. يعني انت بتاخد الانسولين ليه؟ انا اصلا منعت الانسولين. انت بتاخد الانسولين مع السكريات، ما انت هتعمل كرش وما هتعمل ايه؟ جريبس، لا لازم اشوف الحاله بتاعت جريبس، لازم اشوفها، لازم اشوفها. كده كده يبدا النظام بتاعي وحد ما قبله. اشكركم على حسن الاستماع، وكنت مبسوط قوي ان انا كنت معاكم النهارده. وكل سنه وانتم طيبين، كله شكلمه، كله جوز الهند اللي هو بتاع ده ملبن، لا كله فستق، كله كاجو، لكن ما تاكلوش فول سوداني. السمسم خفيف خفيف، يعني الطحينه انا احبها قوي لكن السمسم لا. عايز حقن مجاري؟ طب جربي النظام قبل حقن المجاري انت وجوزك 3 شهور بس. انا معانا ناس 53 سنه وحملوا. اشكركم على حسن الاستماع، وتصبحوا على خير يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير.